بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة الحسن والقبح العقليين، وقلنا أن الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته عقلي اتفاقا يحكم به العقل، والحسن والقبح بمعنى صفتي الكمال والنقص أيضا يحكم به العقل اتفاقا بيننا وبين المعتزلة. الخلاف بيننا وبين المعتزلة يقصر على الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم والعقاب أو بترتب المدح والثواب. نحن نقول هذا شرعي، يعني لا يحكم به إلا الشرع ولا يستفاد إلا من جهة الشرع، وهم يقولون عقلي يعني يعرف من جهة العقل إما استقلالا وإما بمساعدة الشرع. طيب، مسألة مبنية على المسألة السابقة وهي مسألة شكر المنعم. وشكر المنعم وهو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها، الثناء على الله بالقلب وهو الثناء على الله تعالى. ما علة هذا الثناء؟ لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها. هذا الثناء حاصل بالقلب، وهو الثناء على الله تعالى بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى وليها، أنه تعالى وليها. يبقى الثناء على الله عز وجل بالقلب يكون بأن يعتقد هذا القلب أن الله عز وجل هو صاحب هذه النعمة، أنه وليها أي صاحبها. أو هو قال بالقلب أو اللسان، أو أو اللسان بأن يتحدث بها، أو بأن يتحدث بها. يبقى الشكر المنعم يكون بالقلب بأن تعتقد أن الله عز وجل هو صاحب هذه النعمة، ويكون باللسان بأن تتحدث بنعمة الله عز وجل عليك أو غيره، يعني بالقلب أو باللسان أو أو بغير القلب واللسان، كأن يخضع له تعالى، كأن يخضع له تعالى. بمعنى أن شكر الله عز وجل على نعمة المال يكون بالصلاة، يكون بالصلاة، يكون بالزكاة، يكون بالحج، يكون بالخضوع لله عز وجل. يبقى قد يكون شكر الله عز وجل حاصل، قد يكون حاصلا بالقلب، وقد يكون حاصلا باللسان، وقد يكون حاصلا بغير ذلك من الجوارح. إذا خضعت هذه الجوارح لله عز وجل قد يكون هذا الخضوع من باب شكر الله عز وجل على نعمه. مفهوم هذا؟ ثناء على الله بالقلب بأن تعتقد أن الله صاحب النعمة، ثناء على الله باللسان بأن تثني على الله عز وجل بجميع أفعاله. والثالث هو أن شكر الله عز وجل يحصل بغير القلب وبغير اللسان، كأن تخضع هذا البدن لله تبارك وتعالى، فيكون هذا من من شكر النعمة. شكر المنعم هذا مبتدأ، خبره واجب بالشرع لا بالعقل، وهذا تفريع على مسألة الحسن والقبح. شكر المنعم واجب، هذا باتفاق بيننا وبين المعتزلة، لكن الخلاف بيننا وبينهم في طريق الوجوب. فنحن نقول هو واجب بالشرع لا بالعقل، وهم يقولون واجب بالعقل. فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزل. من لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه، بترك الشكر، خلافا للمعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة عندهم شكر المنعم واجب بالعقل، فمن لم تبلغه دعوة نبي وجب عليه عقلا من جهة عقله أن وجب عليه من جهة عقله أن أن يشكر هذه النعمة. فإذا لم يؤدي هذا الواجب يأثم، هذا عند المعتزلة. أما عندك أنت لا وجوبة ولا تحريم قبل ورود الشرع، والشرع هو الذي يثبت الأحكام، فوجوب شكر المنعم ثابت عندنا بالشرع. فمن لم تبلغ دعوة النبي فلم يشكر لا يأثم، لأنه لأنه لا وجوبة ولا تحريم قبل ورود الشرع. الشيخ بيقول هنا ولا حكمة، أي ولا حكمة موجود، ولا حكم موجود قبل الشرع أي البعثة لو البعثة لأحد من الرسل لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين، فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف. وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه وهو التعلق التنجيزي. طيب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، احنا قلنا قبل ذلك ان قد يستغنى باحد الضدين عن الاخر، ومثلنا له بهذه الآية وما كنا معذبين ولا مثيبين، وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. وجه الاستدلال بهذه الآية ان الإثابة والتعذيب اللي هو الثواب والعقاب متوقف على بعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى ما كنا معذبين ولا مثيبين انتفى الثواب وانتفى العذاب، يعني الثواب والعقاب انتفى بانتفاء الايه بعثة الرسل. فالشيخ بيقول ايه لانتفاء لازمه، لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب. طيب احنا نعرف ان الامر والنهي اللي هو التكليف من لوازم التكليف الثواب والايه والعقاب، يبقى من لوازم التكليف الثواب والعقاب. طب هذا اللازم عن التكليف اللي هو الثواب والعقاب اذا انتفى اللازم هذا يدل على انتفاء الملزوم، يعني ما كنا معذبين ولا مثيبين، يعني اي ما كنا مكلفين، لان اذا كنا مكلفين فنحن يترتب على التكليف الثواب والايه والعقاب. يبقى وما كنا معذبين ولا مثيبين هذا هو اللازم، اين الملزوم؟ وما كنا مكلفين، فهمت كده؟ لان اذا كلفنا ترتب الثواب والعقاب، اذا لم يكن هناك ثواب ولا عقاب يبقى لم يكن هناك تكليف. يبقى الشيخ يستدل بهذه الآية يقول إن الانتفاء اللازم الذي هو الثواب والعقاب يدل على انتفاء الملزوم الذي هو التكليف. يبقى قبل حتى نبعث رسوله قبل البعثة لا ثواب ولا عقاب، طب إذا كان قبل البعثة لا ثواب ولا عقاب، طب إذا كان لا ثواب ولا عقاب يبقى لا تكليف. ويبقى استدلال الانتفاء اللازم الذي هو الثواب والعقاب على انتفاء الملزوم الذي هو التكليف، مفهوم هذا؟ الانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين. طيب هنا انتهى وجه الدلالة، هنا انتهى وجه الدلالة. الشيخ بيقول فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف. هو طيب تعرض لمسألة أخرى، هو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر، فلو قال وما كنا مثيبين حتى نبعث رسوله كنا نقول ما كنا مثيبين ولا معذبين، ماشي؟ ولما قال وما كنا معذبين كنا معذبين ولا مثيبين. طيب لماذا كان العذاب هو المذكور دون الإثابة؟ يعني إذا كان كل واحد منهما يدل على الآخر، فلماذا آثر التعبير القرآني التعبير بمعذبين؟ لماذا آثر هذا وفضله على التعبير بمثيبين؟ فقال الشيخ رحمه الله لأن ذكر العذاب أظهر في تحقق معنى التكليف، أظهر في تحقق معنى التكليف. كيف هذا؟ لعلنا تعرضنا لمثل هذا الكلام عندما قلنا إيه قد تثاب بلا استحقاق، لكن لا يمكن أن تعذب من غير استحقاق، ماشي؟ يبقى قد يثاب العبد على كرم محض فضل من الله من غير استحقاق، لكن العقاب لا يكون إلا عن إيه عن استحقاق. فلأجل ذلك كان العقاب أظهر في معنى التكليف. وأبين هذا، إذا سرق العبد فعذب في النار، فيبقى هو كان مكلف بترك الايه؟ السرقة، ولم يمتثل فعذب. طب إذا كلف بالصلاة فلم يصلي فعذب في النار، يبقى هو عذب لأنه كان مكلف بالصلاة ولم إيه؟ ولم يصلي. يبقى إذا ترتب العقاب نفهم من ذلك أن لا بد أنه كان مكلفا ولم يمتثل. لكن إذا حصل الثواب، ربما ما صام العبد رمضان، أو ربما العبد مثلا لم يفعل مثلا خيرا ويجد ثوابا، يجد ايه؟ ثوابا. هذا الثواب اخذه عن ايه؟ عن غير استحقاق، من محض تفضل من الله عز وجل. وانت في ماشي الشيخ يقول وانت في هنا تنبيه، واظن كنت اشرت اليه قبل ذلك. انت تقول ان الشيخ يقول لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم قبل ورود الشرع. طب كيف تدخل لا حكم قبل ورود الشرع وأنت تزعم أن الحكم قديم؟ ماشي، يعني إذا كان الحكم قديم أزلي، طب كيف تقول أنه في هذه المدة اللي هي قبل بعثة النبي أنه غير موجود، وأنت تقول هو موجود أزلا؟ فالشيخ أجاب قال وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه، وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه، وهو التعلق التنجيزي، وهو التعلق الايه؟ التنجيزي. يبقى نعم. الشيخ بيقول وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه، وهو التعلق الايه؟ التنجيزي. يبقى عايز الشيخ يقول هكذا، يقول ان الحكم الشرعي، مفاد عبارة المحلي، الحكم الشرعي مركب من امور، الحكم الشرعي مركب من ايه؟ من امور، من خطاب يصدر عن الله عز وجل، وتعلق لهذا الخطاب بفعل الايه؟ بفعل الايه؟ العبد. طيب يقول انتفى الحكم الشرعي، انتفى الشرع الحكمي لانتفاء جزء هذا الحكم الشرعي اللي هو التعلق التنجيزي. ماشي، يبقى الحكم من جهة صدوره قديم، ومن جهة تعلقه بفعل العبد حادث. يبقى الحكم من جهة صدوره عن الله عز وجل ايه؟ قديم، ومن جهة تعلقه بفعل العبد ايه؟ حادث. فيبقى أنا لو ممكن انا يعني ليه تصور سهشرح عبارة المحل، يعني هو اذا كان الحكم من جهة تعلقه بفعل العبد حادث، فهو قبل ورود الشرع ليس موجودا، وقبل وجودي انا ليس الحكم لم ايه؟ غير موجود. اذا وجد العبد واكتملت فيه شرائط التكليف، وقد كان النبي قد بعث، يبقى اجتمعت الايه؟ الشروط، فيحصل التعلق الايه؟ التنجيزي. الحكم بمعنى التعلق التنجيزي قبل بعثة الرسول منتفٍ، وقبل وجود المكلف منتفٍ، وقبل ان يوجد العبد على هيئة التكليف مستجمعا لشروط التكليف التعلق التنجيزي منتفي، لكن الحكم القديم موجود اللي هو الحكم من جهة صدوره عن الله عز وجل. يبقى الحكم انا هذا ما عندي، ان الحكم من جهة صدوره عن الله عز وجل ايه؟ قديم. الحكم من جهة تعلقه بفعل العبد حادث. قبل بعثة الرسول الحكم التنجيزي غير موجود، بعد بعثة الرسول وقبل وجود المكلف الحكم التنجيزي ايه؟ غير موجود. طب اذا وجد العبد ولم يستكمل شروط التكليف ايضا غير ايه؟ موجود. طب متى يوجد الحكم التنجيزي؟ اذا بعث الرسول واذا وجد العبد على هيئة الايه؟ التكليف، حينئذ يحصل التعلق التنجيزي. طيب ده ما عندي في المعنى. طيب لو وقفنا مع عبارة الشيخ المحلي، الشيخ المحلي يقول هكذا، ان الحكم الشرعي مكون من اشياء، مكون من ايه؟ من اشياء، منها بعثة الرسول، ومنها وجود العبد على هيئة الايه؟ التكليف، ومنها الخطاب القديم. يبقى الخطاب القديم مضاف اليه بعثة الرسول مضاف إليه وجود العبد على هيئة الإيه التكليف. كل هذه أركان في الحكم الشرعي، إذا انتفى واحد منها انتفى الحكم الإيه الشرعي. ويقول هنا انتفى ركن من أركان الحكم الشرعي الذي هو إيه بعثة الرسول، لا حكم قبل ورود الشرع، انتفى ركن من أركان الحكم اللي هو إيه بعثة الرسول، فينتفي الحكم الشرعي كله بانتفاء إيه بانتفاء جزء منه. ماشي. قال وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه وهو التعلق الايه التنجيزي. كما قلت يا شباب انا عندي دلوقتي الحكم الشرعي، هذا كلام مستفاد من الحاشيه. الحكم الشرعي مركب من عده امور، مركب من الخطاب القديم، مركب من بعثه الرسول، مركب من ايه وجود العبد على هيئه التكليف. والله إذا وجدت هذه الأشياء كلها وحصل التعلق التنجيزي، تعلق الحكم بالإيه بفعل الإيه العبد اللي هو التعلق التنجيزي. قال لي هنا لم يبعث النبي، لا حكم قبل ورود الشرع، لا انتفى جزء الإيه البعثة وانتفى وجود المكلف، فينتفي الحكم الشرعي بانتفاء إيه قيد منه. يبقى لا حكم شرعي، لا حكم قبل ورود الشرع. لماذا؟ قال لي لأن الحكم الشرعي انتفى لانتفاء ايه لانتفاء قيد منه الذي هو التعلق التنجيزي. في حاشية قال فيلزم على ذلك ان يكون الحكم حادث، يعني هو هذا الكلام على هذا المعنى يلزم منه ان الحكم ايه ان هو يقول ما تركب من القديم والحادث يكون ايه يكون حادثا. في حاشية يقول كده، فما تركب من القديم والحادث يكون ايه يكون حادثا. على كل على الوجه اللي انا ذكرته في الاول ان الحكم الشرعي له وجهان، من جهة الصدور قديم ومن جهة التعلق حادث. فمن جهة الصدور قديم وهذه لا كلام فيها، يبقى الحكم موجود وإنما المنتفي هو التعلق. الحكم موجود لكن المنتفي هو الإيه هو التعلق. الخطاب السابق اللي هو خطاب الله تعالى السابق، يعني الذي سبق ذكره، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. يبقى انتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق اللي هو عندما عرف الحكم الشرعي فقال هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. هذا الحكم الذي هو خطاب الله انتفى. طب معلة انتفائه؟ قال لي انتفاء قيد منه. طيب ما هو هذا القيد؟ قال لي التعلق التنجيزي، لان احنا هو مش الحكم هو خطاب الله، يبقى لابد ان يوجد خطاب المتعلق بفعل العبد، يبقى لابد أن يوجد في الحكم الشرعي. يعني امشي مع التعريف هكذا، ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله. يبقى لابد أن يوجد قيد أول أن اللي هو خطاب الله. القيد الثاني المتعلق بفعل المكلف، المتعلق بفعل إيه المكلف. قال لي قبل بعثة الرسول هذا التعلق غير موجود، قبل بعثة الرسول هذا التعلق غير موجود. طب إذا انتفى هذا القيد انتفى التعريف، انتفى الحكم الشرعي كله. ده معنى عبارة الايه عبارة المحلي. يبقى الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد، المتعلق بفعل العبد اللي هو التعلق التنجيزي. قبل بعثة الرسول هذا القيد منتفي. قال لي طب لما انتفى هذا القيد من الحكم انتفى الحكم. ده معنى عبارة الايه الشيخ المحلي. وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه وهو التعلق الايه التنجيزي. طيب وانتفاء الحكم هذا مبتدا، اين الخبر؟ لا، وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب كل هذا تفسير للحكم، اين الخبر؟ وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق حاصل بانتفاء قيد منه. ماشي، يعني بانتفاء قيد منه هذا هو الخبر والتقدير حاصل بانتفاء قيد منه. يعني هذا لماذا انتفى الحكم؟ انتفى لانتفاء قيد ايه منه، او حصل انتفاؤه بانتفاء قيد منه. العباره كده وضحت شويه. طيب لا حكم قبل ورود الشرع. ثم يقول الشيخ: بل الأمر أي الشأن في وجود الحكم موقوف إلى وروده. في عندنا بل هذه يقولون عنها في بل انتقالية ماشي أو إبطالية، انتقالية أو إيه أو إبطالية. فأقول مثلا جاء محمد بل نجح، أنا لا أقصد إبطال الإيه المجيء، أنا أقصد أن أنتقل من الإخبار عن مجيئه أقصد الإخبار عن إيه نجاح. عن نجاحه، يعني الانتقال من المجيء إلى التحدث عن إيه عن نجاحه. فبل هذه يقال عنها بل انتقالية ماشي. طيب كنت أريد أن أستحضر مثال من القرآن على بل الانتقالية. طيب بل الانتقالية في عندي بل اللي هي بتفيد الإضراب، لما أقول جاء محمد بل عمرو يعني أريد أن ألغي الإخبار عن محمد كويس، يبقى محمد مسكوت عنه وأقول إيه بل إيه بل عمرو. بل هنا انتقالية ليست إبطالية، يعني الكلام السابق مقرر وأنا أنتقل من الكلام السابق إلى كلام لاحق، حتى يعني هو يقول لك إيه لا حكم قبل ورود الشرع بل، هل أنت تلغي الكلام السابق؟ لا لا، الكلام السابق مقرر كما هو، بل يعني أنتقل إلى الحديث عن إيه عن أمر آخر. لا حكم قبل ورود الشرع، ثم ينتقل الشيخ: بل الأمر أي الشأن في وجود الحكم موقوف إلى وروده أي ورود الشرع. أشار بهذا كما قال إلى أنه مراد من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف، فليس مخالفا لمن نفى منا الحكم فيها. عايز مشايخ لما نأتي نحرر مذهب أهل السنة في المسألة، مسألة إيه؟ مسألة لا حكم قبل ورود الإيه الشرع. فأجد بعضهم يقول يقول هكذا، يقول لا حكم قبل ورود الشرع، ونجد بعضهم يقول يعبر عنها يعبر ويقول إيه يقول المذهب فيها الوقف، المذهب فيها إيه الوقف. طب هل هما رأيان مختلفان؟ فالشيخ يقول لك لا، ليس الوقف هنا بمعنى أننا لا ندري هل يوجد حكم أو لا يوجد حكم، فنحن متوقفين في المسألة، ليس الوقف بهذا المعنى. الوقف بمعنى أن الحكم الشرعي موقوف على ورود الإيه؟ على ورود الشرع، فإذا ورد الشرع ثبت الحكم، إذا لم يرد الشرع لم يثبت الإيه الحكم. يبقى من قال حكم الأعيان قبل ورود الشرع أنه لا حكم قبل ورود الشرع هو كتعبير من قال المذهب فيها الوقف، ليس الوقف بمعنى التردد بين الثبوت وعدم الثبوت، يعني لا ندري هل يوجد حكم أو لا يوجد حكم، ليس هذا المقصود. المقصود ماذا؟ أن الحكم الشرعي موقوف، يعني موقوف يعني لا يثبت إلا إذا ثبت الإيه الشرع، مفهوم كده؟ فكنت ممكن أن تقول للشيخ العبارة الأولى تغني عن العبارة الثانية، وأنت تزعم أن هذا الكتاب لا يمكن إيه لا يمكن اختصاره، فكنا من الممكن أن نقول لا حكم قبل ورود الشرع، وقولك بعد ذلك بل الحكم موقوف على وروده هي نفس مفاد الجملة الإيه الأولى، وبالتالي نقتصر على أحد الجملتين، نقتصر على أحد الإيه ونحذف إيه، نستطيع أن نحذف جملة الحكم لا حكم قبل ورود الشرع، أو نحذف هذه الجملة ونقول الحكم الشرعي الحكم موقوف على ورود الشرع، هي نفس العبارة ونفس المعنى، فأكتفي بأحد العبارتين عن الأخرى. فالشيخ قال لك لا، ده هو ذكر العبارتين عشان ينبه على شيء، إن بعضنا عبر عن هذا المذهب بقوله لا حكمة، وبعضنا عبر بالوقف، وكلاهما يقصدان إيه معنى إيه واحد. قال أشار بهذا كما قال إلى أنه مراد من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف، من قال مذهبنا فيها الأفعال قبل البعثة الوقف، مذهبنا فيها الايه الوقف. ربما أنت تتوهم أن الوقف أننا لا ندري هل فيها حكم أم لا، فالشيخ يقول لك لا، ليس هذا مقصود من عبر منا بالوقف. مراد أن من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف فليس مخالفا لمن نفى منا الحكم فيها. من نفى يعني سألنا الشيخ فقال لا حكم قبل ورود الشرع، يعبر بالنفي. سألنا الشيخ فقال مذهبنا في الأفعال قبل ورود الشرع الوقف، هذه العبارة مساوية لهذه الايه العبارة. كيف نفهم هذا؟ لو كان الوقف يفسر على عدم معرفة هل هناك حكم أم لا يبقى مذهبين متغيرين، لكن ليس هذا المقصود. المقصود أن الحكم موقوف على ورود الايه الشرع، يبقى ايه فليس مخالفا لمن نفى منا الحكم فيها، وبل هنا للانتقال من غرض إلى إيه إلى غرض. ماشي. وإن اشتمل على الأول إذ توقف الحكم على الشرع، إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله، ومشتمل أيضا على وجوده بعده. قلت ثاني كده، وبل هنا للانتقال من غرض إلى غرض. وإن اشتمل على الإيه الأول، أي وإن اشتمل الثاني على الأول، وإن اشتمل الثاني على الأول، إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله، وإيه انتقائه، لا انتقائه قبله، لا انتقاء انتفائه، صححوها يعني، على انتفائه قبله، ومشتمل أيضا على وجوده إيه بعد. طيب يا شباب، ما المقصود بهذه العبارة؟ احنا قلنا بل هذه قد تكون إبطالية يبقى ما بعدها ملغى، وقد تكون ايه انتقالية، بل في اللغة تأتي على هذين المعنيين. قلنا بل هنا ليست إبطالية، بل هنا انتقالية. طيب ماذا تصنع بل الانتقالية؟ تنقلك من غرض إلى ايه، من غرض إلى غرض. فالشيخ هنا يقول نعم بل هنا انتقالية، ونقلت الكلام من غرض إلى غرض، لكن الغرض الثاني ليس مخالفا للغرض الأول. الغرض الثاني اللي هو قوله الأمر الحكم موقوف على ورود الشرع اللي هو التعبير الثاني، هذا يشتمل على الإيه؟ على المعنى الأول. ماشي. قال وبل هنا للانتقال من غرض إلى إيه إلى غرض. وإن اشتمل الثاني على الإيه على الأول. أنت في العبارة بتقول لا حكم قبل ورود الشرع، يبقى في إيه في نفي، لا حكم قبل ورود الإيه الشرع. فيقول وإن اشتمل إذ توقف الحكم على الشرع، بل الحكم موقوف على وروده. قال لي هذه العبارة تفيد أمرين، أن ثبوت الحكم متوقف على ثبوت الشرع، وانتفاء الحكم قبل وجود الإيه الشرع. يبقى العبارة الثانية اشتملت على إثبات وإيه إثبات ونفي، والعبارة الأولى اشتملت على إيه على النفي. يبقى العبارة الثانية أو الغرض الثاني وهو قوله بل الحكم موقوف على وروده اشتمل على الإيه على الأول، اشتمل على الإيه على الأول. يبقى وبل هنا للانتقال من غرض إلى غرض. وإن اشتمل الثاني على الأول إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله، يبقى قبل ورود الشرع لا حكم، طب وبعد ورود الشرع يوجد الإيه الحكم، ومشتمل أيضا على وجوده بعده. لك أن تقول برضك أن لا حكم قبل ورود الشرع تدل على نفي وإثبات، بس تدل على أحدهما بطريق المنطوق وعلى الآخر بطريق الإيه؟ المفهوم. لا حكم قبل ورود الشرع، هذا يعني انتفاء الحكم قبل ورود الشرع، هذا منطوق. ثبوت الحكم بعد ثبوت الشرع، هذا إيه؟ مفهوم. يعني لك أن تقول هذا، يعني تقول إن الثانية هي عين الإيه؟ الأولى. الثانية اشتملت على نفي وإثبات بس بطريق المنطوق، بطريق الإيه؟ المنطوق. يعني الأولى إن اشتملت على نفي أيضا وإيه؟ وإثبات، بس نفي الحكم ثابت بالإيه؟ بالمنطوق، ماشي؟ لا حكمة. طيب وجود الحكم إذا وجد الشرع، هذا مفهوم، ماشي؟ وإحنا خدنا في المنطوق والمفهوم، مفهوم النفي والإيه؟ والاستثناء، مش مفهوم النفي والإيه؟ والاستثناء. لما قال لا ربا إلا في النسيئة، فاستدلتنا بذلك على إيه؟ على حل الربا الإيه؟ الفضل، ماشي؟ لكن لم نأخذ بهذا المفهوم لأنه معارض بمنطوق أقوى منه. هي المسألة تأتي، المسألة تأتي. يعني إحنا دلوقتي المسألة في شقين، حكم الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع، ماشي؟ قبل ورود الإيه؟ الشرع. الكلام فيها هنا أنه لا حكمة، أنه إيه؟ لا حكمة. هذا شق من المسألة. الشق الثاني حكم الأعيان والأفعال بعد ورود الشرع، نقول هذا الشيء لم يحكم الشرع فيه بحكم، لم يأتي فيه بوجوب ولم يأتي فيه بإيه؟ بتحريم. فما هو حكمه؟ يعني ما لم ينص الشرع على حكمه بعد ورود الشرع، ما حكمه؟ هناك هيأتي في آخر الكتاب، في الأدلة، في نهاية الكتاب سيأتي وأقول لك إن الإيه؟ إن منا من قال الأصل في الأشياء الإباحة، ومنا من قال الأصل في الأشياء الحظر، وقول في قول بالحظر، وقول الثالث بإيه؟ بالتوقف، وفي قول هيختار المصنف إن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في التحريم الإيه؟ المضار. هذه الأقوال تذكر بإمتى؟ بعد ورود الشرع. يعني إحنا قبل ورود الشرع لا حكمة، بعد ورود الشرع نقول الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار الإيه؟ التحريم. يبقى قولك في المسألة يختلف باختلاف الإيه؟ هل هي قبل ورود الشرع لا حكمة، بعد ورود الشرع ولم ينص الشرع على إجابة أو على تحريم، يبقى بعضهم قال الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحظر، الأصل في الأشياء في المنافع الإباحة، في المضار الإيه؟ التحريم. قولي بالوقفة أيضا، ماشي؟ طيب، بل الأمر موقوف إلى وروده، وحكمت المعتزلة العقل في الأفعال قبل البعثة، فما قضي به عندك في أي شيء، صح؟ فما قضي به في أي شيء منها، فما قضى فما قضى به في أي شيء منها، في أي شيء منها شيء ضروري، فما قضى به في أي شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء، أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما، أدرك انتفاءهما، فأمر قضائه فيه ظاهر، وهو أن الضرورية مقطوع بإباحته، والاختيارية لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة، الحرام وغيره. لأنه طيب هو الآن يقول كيف يعني المعتزلة حكمت العقل، وإن العقل يثبت الأحكام، يثبت وجوبا وتحريما وإباحة وكراهة وإيه وإباحة. طب فنحن الآن نستعرض مذهب المعتزلة، كيف تثبتون هذه الأحكام الخمسة عن طريق الإيه؟ عن طريق الإيه؟ العقل. فقالوا ننظر في هذا الشيء، إذا وجدناه ضروريا أو وجدناه إيه؟ اختياريا. فيقول إذا كان هذا الشيء ضروري كالتنفس فالعقل يقضي فيه بالإباحة. هم يقولون كذا، ما كان من الأفعال ضروريا يعني يفعله الإنسان ضرورة كالتنفس، يبقى التنفس أنت نائم تتنفس وأنت مستيقظ تتنفس، يبقى الأفعال التي تقع من الإنسان ضرورة تقع منه بالضرورة لا اختيار له فيها، يعني تقع منه من غير إيه؟ من غير اختياره. يبقى الأفعال يقول لك ما كان منها ضروري، يعني إيه ضروري؟ يعني يفعله الإنسان لا باختياره، فما قضى به في أي شيء منها أو منها في أي شيء منها ضروري، ضروري يعني يفعله الإنسان إيه؟ من غير اختيار منه، كالتنفس في الهواء. قال لي هذا القسم نحكم بأنه مباح، نحكم بأنه إيه؟ مباح. طيب إيه وجه إباحته؟ قالوا لا يمكن أن يكون ممنوعا أو لا يمكن أن يعني أن يطلب، كويس. هم يقولون الواجب، الواجب الوقوع لا يتعلق به أمر ولا نهي، لا يكون مطلوبا ولا مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. يعني مثلا في الساقط على الساقط من شاهق، إذا قلت حال سقوطه، إذا قلت له لا تقع لا يمكنه الايه؟ الامتثال. طب واذا قلت له، اذا امرته بالوقوع، هو واقع واقع يعني امرته او الايه، فالواجب الوقوع لا يتعلق به افعل او ايه او لا تفعل. فهذا يتنفس، قلت اذا قلت له تنفس فهو يتنفس بالضروره لا يتنفس لامرك، ماشي. واذا قلت له لا تتنفس لا يمكنه، فهمت هذا؟ يبقى الواجب الأشياء تقع من الإنسان ضرورة، فلا يكون مأمورا به ولا منهيا إيه عنه، لا يكون واجبا ولا يكون حراما، مفهوم كده؟ طب اجعله واجبا وأنا لم أريد أن أمتثل، ماذا أصنع؟ يعني أنت أوجبت علي التنفس وأنا لا أريد أن أمتثل، ماذا أصنع؟ تتنفس. يبقى الأمر ليس متوقف على الإيه، على إيجاب أو تحريم. فيقول هكذا، ما كان من هذه الأقسام ضروري، ما كان من هذه الأقسام ضروريا فهذا يقطع بإيه؟ بإباحته. ويبقى النظر في ما كان منها اختياري، الأكل اختياري والشرب اختياري، ماشي. طب ما كان منها اختياري، اللي ينظر في المصلحة وتبع للمصلحة والمفسدة يأخذ حكما من الأحكام الإيه؟ الخمسة. فما قضى به أو فما قضي به مش عارف، في أي شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء. أنت عندك قضى مضبوطة إزاي؟ قضى العقل يعني. قضى ماشي، فما قضى العقل به يا ليست مضبوطة أنا عندي موجود مضبوطة إيه؟ قضى ماشي. فما قضى به في أي شيء منها ضروري، في أي شيء إيه؟ ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك العقل فيه، في هذا الفعل مصلحة، بأن أدرك أي العقل فيه أي في الفعل أدرك مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما، أو أدرك انتفاء المصلحة وإيه والمفسدة، فأمر قضائه فيه ظاهر، يعني فأمر قضائه يعني فحكم العقل فيه ظاهر. فما قضى يعني حكم، فما قضى أي العقل في أي شيء منها من الأفعال. فما قضى يعني إيه؟ نأتي بالجملة من أول، فما قضى يعني إيه؟ حكم، حكم العقل في أي شيء منها، منها تعود على الأفعال، أو فما قضى في أي شيء منها من الأفعال ضروري، صفة لإيه؟ لشيء، شيء من الأفعال ضروري كالتنفس في الهواء أو اختيار لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو أدرك انتفاءهما، فأمر قضائه فيه أي فأمر حكم العقل فيه أي في الفعل ظاهر، وهو أن الضروري مقطوع بإباحته. والاختيارية لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة: الحرام وغيره، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله لأنه إن اشتمل أنت عندك إيه؟ على مفسدة فعله حرام فحرام على له بالمفسدة ولذلك قال فعله حرام فعله لا فعله عندك إيه أنزل؟ لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام يعني اشتمل فعله لا على مفسدة فعله فحرام من غير تنوين أو تركه أو مفسدة تركه لا هذا صحيح دلتوها هكذا لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام هذا الشيء أو هذا الفعل أدرك العقل أن فعل هذا الشيء فيه مفسدة يبقى الفعل مشتمل على إيه؟ مفسدة يبقى هذا الفعل الذي يترتب عليه مفسدة هذا الفعل حكمه إيه؟ حرام يبقى إن اشتمل أي الفعل هذا الشيء إن اشتمل على مفسدة فعله يعني اشتمل فعله على مفسدة فما يكون حكمه؟ قال لي فحرام كالظلم حتى التركيب النحوي يستقيم حتى التركيب النحوي إيه يستقيم إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم أو تركه أي على مفسدة تركه أي إن اشتمل هذا الشيء على مفسدة تركه فواجب كالعدل قال لي والله هذا العدل تركه ترك العدل مفسدة يبقى يدرك العقل أن في ترك العدل إيه مفسدة فيقول فعل العدل واجب ويبقى كده المعتزلة يقولون هكذا في جانب الإيجاب والتحريم ينظر إلى إيه إلى المفسدة هل المفسدة في الفعل أم المفسدة في الترك إذا كانت المفسدة في الفعل نحرم إذا كانت المفسدة في الترك نوجب يبقى هم يعتمدون على المفسدة في الإيجاب والتحريم ويعتمدون على المصلحة في الندب والكراهة يعتمدون على المصلحة في الندب والإيه والكراهة يعتمدون على المفسدة في الإيجاب والتحريم يقولون هذا الفعل هذا الشيء فعله يشتمل على مفسدة الفعل يشتمل على إيه مفسدة يحكمون بماذا بالحرمة طب هذا الشيء تركه يشتمل على مفسدة يبقى فعله إيه واجب مفهوم هكذا يبقى نفهم طريقة المعتزلة لأنهم يعتمدون على المفسدة في الإجابة والتحريم هذا الشيء إذا كان تركه يشتمل على مفسدة ففعله واجب وإذا كان فعله يشتمل على مفسدة ففعله حرام مفهوم هكذا طيب أو على مصلحة ففعله مندوب إيه؟ أو على مصلحة فعله فمندوب أو على مصلحة فعله فإيه؟ فمندوب أنا قلت قبل ذلك إن هم في جانب الندب والكراهة هيعتمد وصف الإيه؟ المصلحة فيقولون هذا الشيء فعله يشتمل على مصلحة يبقى فعله مستحب فعله إيه؟ مستحب أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان أو تركه اشتمل هذا الفعل على مصلحة على مصلحة تركه يعني تركه يترتب عليه مصلحة تركه يترتب عليه إيه مصلحة قال لي يبقى فعله مكروه فمكروه نقرأ العبرة دي ثاني لأنه أي الفعل إن اشتمل على مفسدة هذا الشيء إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم أو تركه على مفسدة تركه فواجب كالعدل أو على مصلحة فعله، اشتمل هذا الشيء على مصلحة فعله، يترتب على فعله مصلحة، ألف مندوب كالإحسان أو تركه، قدر تركه كده على مصلحة تركه، يعني تركه مصلحة، تركه يشتمل على إيه مصلحة. قال لي فمكروه يعني ففعله فحكمه مكروه ماشي، أو فهو مكروه ماشي. وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح، مفهوم هذا؟ يبقى احنا كده المعتزلة قالوا لنا طريقتهم في إثبات الآحاد. طيب يبقى دلوقتي الأفعال نوعان، أفعال اختيارية واضطرارية. الأفعال الاضطرارية يفعلها الإنسان من غير اختيار منه كالتنفس، قال لي هذا القسم محكوم عليه بالإباحة. طيب الأحكام الاختيارية اللي يفعلها الإنسان بإيه؟ من مقتضى اختياره. قال لي هذه ننظر فيها، إن اشتمل الفعل أو الترك على مفسدة يبقى نتكلم في الإجاب والتحريم، إذا اشتمل الفعل أو الترك على مصلحة يبقى نتكلم في الإيه؟ في الندب والكراهة. إن لم يشتمل على مصلحة ولا على مفسدة فمباح، مفهومة كده؟ طيب فإن لم يقضي العقل في بعض منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما تقدم كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوال ذكرها بقوله فثالثها لهم الوقف. طيب بيقول إيه؟ وحكمت المعتزلة العقل. طب كيف حكمت العقل؟ قلنا بالتقسيم الأفعال الاضطرارية واختيارية والنظر إلى المفسدة والمصلحة أو عدم المصلحة والمفسدة. طيب فإن لم يقضي العقل في بعض منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا. نعم. طيب خلي بالك من شيء، أنا بس عشان أريد أن أفرق بين أشياء. أنا أقول هذا الفعل ليس في فعل، هذا الشيء ليس في فعله مصلحة وليس في فعله مفسدة، ليس فيه مصلحة لا بالفعل ولا بالترك، وليس فيه مفسدة لا بالفعل ولا بالترك. هذا الشيء يحكم فيه بإيه؟ بالإباحة. طيب هذا الشيء أنا لا أدري هل فيه مصلحة أم لا، وهل فيه مفسدة أم لا. يبقى في فرق بين القسم ده والقسم الذي قبله. القسم الذي قبله أنا أقول إيه؟ أنه لا يشتمل على مصلحة ولا يشتمل على مفسدة. لكن هنا لا أقول هل يشتمل أو لا يشتمل، أنا لا أدري. يبقى هناك أقول هو لا يشتمل، هو أنا يعني هنا في القسم اللي أنا أحكم فيه بالإباحة أنا أقول إيه؟ هذا الشيء ليست، أنا أبت فيه القول ليست فيه مصلحة وليست فيه مفسدة، قال هذا يحكم بإباحته. طب القسم الثاني لا أدري هل فيه مصلحة أو ليست فيه مصلحة، هل فيه مفسدة أو ليست فيه مفسدة. لكن القسم الذي قبله أنا أقول ليس فيه مصلحة وليس فيه مفسدة، أبت فيها القول. يبقى دلوقتي إذا كان هذا الشيء ليست فيه مصلحة وليست فيه مفسدة يبقى هو في محكوم عليه بإباحته. طب هذا الشيء أنا لا أعرف هل فيه مصلحة أم لا، طب هل يشتمل على مفسدة؟ لا أدري هل يشتمل على مفسدة أم لا. طب ده خارج عن الأقسام التي ذكرتوها، ده خارج عن الإيه؟ عن الأقسام التي ذكرتوها. هو ليس من الأفعال الاضطرارية حتى نحكم بإباحته. طب هو من الأفعال الاختيارية ولم ندرك فيه مصلحة مفسدة، لم ندرك مصلحة فيه مفسدة في فعله ولا في تركه حتى نوجب أو نحرم، ولم ندرك فيه مصلحة في فعله ولا في تركه حتى نحكم بالندب أو الكراهة، كويس، ولم نجزم القول فيه بأنه ليست فيه مصلحة وليست فيه مفسدة حتى نقول بإباحته، لا ندري هل فيه مصلحة أم لا، أو هل يشتمل على مفسدة أم لا. قال لي هذا الشيء ما حكمه عندكم أيها المعتزلة؟ فاختلفت أقوالهم على ثلاثة أقسام. بعضهم يقول هذا القسم نجعله مباحا، يبقى نحكم فيه بالإيه؟ بالإباحة. ده اتجاه. اتجاه ثاني قال لك لا بالحظر. هذا الشيء الذي لا ندرك فيه مصلحة ولا مفسدة هو على الإيه؟ على الحظر. الاتجاه الثالث الإيه؟ الوقف. يعني لا نعلم حكمه. ماشي. فالشيخ بيقول إيه؟ فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف. طب أين الأول والثاني؟ فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. قال لي يبقى أنت تفهم كده أن إيه؟ هناك قول بالحظر وقول بالإباحة، والثالث هو الإيه؟ الوقف بين الحظر والإيه؟ والإباحة. ودي طريقة الشيخ في جمع الجوامع، أنه هو مثلا ممكن يقول لك إيه؟ يقول يبدأ بالقول الثالث، يبدأ بالقول الإيه؟ وأنت تستنتج الأول والإيه؟ والثاني. فثالثها لهم الوقف، لهم للمعتزلة الوقف عن الحظر والإباحة، أي لا يدري، أي العقل، أنه محظور أو مباح، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، لأنه إما ممنوع منه فمحذور أو لا فمباح. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى المعتزلة بيقولوا لي إيه القول الثالث فيه؟ يقول هو فيه حكم، هذا الشيء الذي لا ندرك فيه مصلحة ولا ندرك فيه مفسدة، لا في الفعل ولا في الترك، هذا الشيء له حكم، لكن هذا الحكم ما هو؟ يحتمل أن يكون أن هو مباح، ويحتمل أن يكون إيه؟ محظور. فقال لا يدرى أنه محظور أو مباح، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، يعني إما محظور وإما مباح. ما هو حكمه؟ لا أدري، لأنه إما ممنوع منه فمحظور، أو لا، أو ليس ممنوعا منه فمباح. وهذان هما القولان، وهما القولان المطويان. يعني المطويان لما لك فسارسها الوقف بين الحظر والإيه؟ والإباحة، يبقى أولهما الحظر والثاني الإباحة. يبقى قوله فسارسها لهم الوقف انطوى على قولين، أول وإيه؟ وثاني. إذا كان المذهب الثالث يتوقف بين الحظر والإباحة، يبقى الأول يقول بالحظر والثاني يقول بالإيه؟ بالإباحة. طيب دليل الحظر اللي هو القول الأول أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه، إذ العالم أعيانه ومنافعه، وتبقى أعيانه ومنافعه بدل من العالم، إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك له تعالى. طيب إذا كانت الأعيان والمنافع مملوكة لله عز وجل، وانتفاعك أنت بها تصرف في ملك الله عز وجل، وأنت تقول أن الشرع الأفعال قبل البعثة، يعني ليس هناك إيه؟ شرع، والعقل لم يقضي بشيء، يبقى الشرع لم يقضي، لأن المسألة قبل ورود الشرع، وهنا العقل لم يدرك مصلحة ولا مفسدة فلم يقضي، يبقى لا ليس فيها حكم لا من جهة الشرع وليس فيها حكم من جهة العقل، وهذا الشيء مملوك لله عز وجل، فأنت إذا تصرفت فيه وانتفعت به تصرفت في ملك الغير بغير إيه؟ إذنه. وهم يقولون التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، يبقى هو من إيه؟ ممنوع هذا الفعل، إيه؟ يبقى هو على الحظر. ودليل الإباحة أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقها عبثا، أي خاليا عن الحكمة. من قال منهم إن هذا الشيء الذي لم يقضي العقل فيه بشيء نحكم بإباحته، يقولون هي مخلوقة، هذا الشيء خلقه الله عز وجل، خلقه إما للانتفاع لينتفع هو به، أو لننتفع نحن إيه به، أو لا لشيء. يقولون هكذا لا يجوز أن يكون خلقه لا لشيء، وإلا لكان عبثا، ولا يجوز أن يكون خلق هذا الشيء لينتفع هو به، لأن الانتفاع على الله عز وجل إيه؟ محال، سبحانه هو الغني، فلم يبق إلا أن يكون خلق هذا الشيء لكي ننتفع به، فيكون هذا دليل على الإباحة. مفهوم هذا؟ طيب يبقى من قال هي على الحظر؟ قال هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه والتصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، فيكون على الحظر. من قال على الإباحة قال هذه أشياء خلقها الله عز وجل لننتفع بها، وهذا دليل الإيه؟ دليل الإباحة. ماشي. طب هل ممكن نستدل في هذا المقام بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ ممكن نستدل؟ لا، هذا بعد البعث، لكن احنا نتكلم ايه قبل الايه، قبل البعث. ووجه يبقى احنا كده محتاجين نميز بين ايه، بين المسألة قبل البعثة وبعد البعثة، لان احنا في قبل البعثة لنا فيها رأي، وبعد البعثة لنا فيها رأي اخر. هنا نقول ان هو لا حكمة، لكن بعد البعثة نحن نثبت الايه الحكم. فمن من يقول الإباحة بإطلاق، ومن من يقول الأصل في المنافع الايه الإباحة، وفي المضار الايه التحريم. طيب، ووجه الوقف عنهما تعارض دليليهما، دليل الحظر ودليل الإباحة. يبقى الاتجاه الثالث فثالثه الايه الوقف. طب لماذا توقفتم ايها المعتزلة؟ قالوا في دليل على الإباحة ودليل على الحظر وقد تعارضا ولا مرجح فنتوقف. ووجه الوقف عنهما تعارض دليليهما، دليل الحظر ودليل الإباحة. وأشار بقوله لهم أي للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر البقلاني من أن قول بعض فقهائنا كابن أبي هريرة بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم. هنا في لفتة أولى قال لك إيه فثالثها لهم الإيه الوقف، فثالثها لهم الإيه الوقف. يعني هذه الأقوال خاصة بالإيه بالمعتزلة. قال لك طب ما بعض الشافعية كأبي علي بن أبي هريرة قال بالإيه قال بالحظر، وبعض الشافعية قال بالإيه بالإباحة، والأشعري قال بالوقف، الأشعري قال بالإيه بالوقف. يعني الأقوال الثلاثة عندنا، أبو علي بن أبي هريرة قال إيه قال بالحظر، وبعض الشافعية قال بالإيه بالإباحة، وبعضهم قال بالإيه بالوقف. يبقى الأقوال الثلاثة عندنا أيضا. فالشيخ قال لك لا، الأقوال دي عند المعتزلة ليست عند الشافعية. أما قول بعض الشافعية بأنها للحظر وبعضها للإباحة، بعض أقوال بعض قول بعض الشافعية بأنها للإباحة، قال لك في بعض الشافعية فقهاء ليس لهم اطلاع كامل على إيه على المسائل الكلامية وعلى أصول المعتزلة والمسائل العقلية، فوقع ذلك من بعض الشافعية من جهة الغفلة والخطأ، إن هذا الكلام ليس على ما لا يتمشى على مذهبك أنت، إذا يتمشى على مذهب الإيه المعتزلة. يعني لو نبه هؤلاء الشافعية إن هذا الكلام لا يجري على أصولنا وإنما يجري على أصول المعتزلة، لو تنبه لهذا كان رجع عن هذا الإيه القول. فهو بيقول لك إن بعض الشافعية كأبي علي بن أبي هريرة قال بالحظر لغفلته عن أصل المعتزلة في هذه. لو سألت أبو علي بن أبي هريرة هل العقل يقضي في هذا الشيء ولا الشرع الذي يقضي، يقول الشرع الذي يقضي. فهو غفل عن إن هذه أن قوله هذا لا يتماشى على أصله، وإنما يتماشى على إيه على أصل المعتزلة. وأيضا من بعض الشافعية قال الأصل في الأشياء الإباحة، كويس، يقصد قبل ورود الشرع. فنقول له العقل لا يقضي بإباحة ولا بتحريم، ماشي، الشرع هو الذي يقضي. فهذا القائل غفل عن أصله أن هذا الكلام لا ينبني على أصله وإنما ينبني على أصل من أصول المعتزلة وهو تحكيم الإيه العقل. ابن أبي هريرة أصلا معتزل أليس كذلك؟ شافعي مذهبا شافعي ولكن عقيدة ومعتزل. لا أعرف هذا، عندك في الترجمة كده؟ معروف معتزل هو أبو الحسن الشافعي معتزل. أبو الحسن؟ أبو الحسن من؟ من أئمة الشافعية الذي عاصر أبو حمد الإصفهاني. لا أنا لا أعرف هذا، لا أعرف هذا. هل لو الكلام لو هو مثلا يبقى هو يتماشى مع على مذهب على مذهب اه نعم ممكن، بس انا لا اعرف لا اعرف ان هو معتزلي يعني. على كل على كلام الشيخ المحلي هنا بيقول ان بعض قول بعض الشافعيه بانها للحظر وقول بعض الشافعيه بانها للاباحه هذه غفله منهم عن اصول المعتزله، ان هذا الكلام لا يتماشى على اصولهم ويتماشى مع اصول الايه المعتزله. قال طيب الامام ابو الحسن الاشعري وهو على درايه تامه باصول المعتزله قال بالوقف، قال بالايه بالوقف، قال لك اللي مقصوده بالوقف انه ليس انه لا حكمه، لا ليس انه لا ندري هل هناك حكم او لا، ولكن قوله بانها ايه بان الحكم في هذا الشيء موقوف على ورود الشرع، فيكون بمعنى قولنا لا حكم قبل ورود الشرع. فهمت هذا؟ يبقى كلمة لهم فثالثها ايه لهم، يعني هذه الاقوال الثلاثة ليست عندنا وانما هي ايه عند المعتزلة فقط. طب انت تقول عندكم قول بالحظر وقول بالإباحة، فنقول القول بالحظر وقول بالإباحة صدر عن بعض الشافعية ممن لا علم لهم بأصول المعتزلة، فهو غفل عن أن هذا الكلام لا يتماشى مع أصله ويتماشى مع أصول المعتزلة، فهو وقع لهم عن طريق الغفلة لا عن طريق القصد. شيخنا بيقول إيه وأشار بقوله لهم أي للمعتزلة إلى ما نقله المصنف عن القاضي أبي بكر الباقلاني من أن قول بعض فقهائنا كابن أبي هريرة بالحظر وبعضهم بالإباحة. المحقق ترجم لأبي علي بن أبي هريرة عندك في ترجمة؟ نعم. وبعضهم بالإيه بالإباحة في الأفعال قبل الشرع إنما ليس هذا لأنه ده هذا هو مذهبنا، وإنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم. ما اتبعوا إيه مقاصدهم؟ يعني لو جئت لمن قال بالإباحة قل له هل العقل يقضي دون الشرع؟ فيقول لا. لو جئت مثلا لمن قال بالحظر أقول له هل العقل دون الشرع يقضي بالحظر؟ فيقول لا، لا الشرع هو الذي يقضي، العقل لا يقضي. لو سألت هذا وهذا هل الأحكام تثبت بالعقل دون الشرع؟ يقول لا. طب لو جئت للمعتزل وقلت لهم هل العقل يثبت الأحكام دون الشرع؟ فيقول إيه؟ فيقول نعم. ماشي. للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم، يعني لم يحكموا العقل، لم يحكموا الإيه؟ العقل. وأن قول بعض أئمتنا كالأشعري فيها بالوقف مراده به نفي الحكم فيها كما تقدم. ماشي. يبقى كده الشيخ عايز يقولك لهم يعني لهم ليست عندنا نحن، لأنت ممكن تقول إيه أبو علي بن أبي هريرة قال بالحظر وفلان من الشافعية قال بالإباحة وأبو الحسن الأشعري قال بالإيه بالوقف، يبقى الأقوال الثلاثة أيضا إيه عندكم كما هي عند الأشاعرة كما هي عند المعتزلة أيضا موجود عند الإيه الأشاعرة. فالشيخ نفى هذا الإيه الوهم بقوله إيه لهم، يعني كل هذا المعنى في كلمة إيه لهم بس. ماشي. طيب أنت لو هتقرأ العبارة كده فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة، في أول وهلة فعلا تظن أن كلمة لهم ممكن إيه تسقط، فثالثها الوقف عن الحظر والإباحة. لو سقطت كلمة لهم الكلام مستقيم، فثالثها الحظر عن إيه فثالثها الوقف عن الحظر والإباحة، لكن إحنا هو نبهنا أن كلمة لهم ديت قصد منها ما ذكر. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، الغافل والإيه والملجأ. طبعا احنا عندنا نحن عندنا باب الإكراه يعني بخلاف عند الفقهاء، يعني احنا عندنا ملجأ ومكره، ملجأ وإيه ومكره. الملجأ هو من لا سبيل له إلى ترك ما ألجأ إليه، ويعبر كل مندوحة يعني لا سبيل له، ويمثلون له بالساقط من شاهق أثناء سقوطه، هو ليس قادرا على السقوط ولا قادرا على عدم السقوط. يبقى هذا لا مندوحة له، يعني لا سبيل له إلى ترك ما ألجئ إليه، هذا يقال له الملجأ. عندنا المكره، لو قلت له اقتل زيدا وإلا قتلتك، هو له مندوحة بأن لا يقتل زيدا ويقتل، فهمت هذا؟ فهذا يقال له مكره، لا يقال له إيه؟ ملجأ. ماشي. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. أما الأول وهو من لا يدري، وهو إيه؟ من لا يدري، لو الغافل كالنائم والساهي، فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه، وإن وجب عليه بعد يقظته، وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء، وقضاء ما فاته من الصلوات في زمن غفلته لوجود سببهما. طيب، الغافل لا يكلف، الغافل لا إيه؟ الغافل لا يكلف، والغافل الشيخ فسره بأنه إيه؟ من لا يدري. طب لماذا لا يكلف الغافل؟ قال لي لأن التكليف هو الإتيان بالشيء امتثالا، الإتيان بالشيء بفعله أو بتركه، الإتيان بالفعل أو بالترك امتثالا. قال لي وحتى تأتي بالشيء فعلا أو تركا امتثالا لابد أن تكون مستحضره وقاصدا له، وهذا من الغافل ممتنع. فهم؟ يبقى التكليف هو الإتيان بالشيء بالفعل أو بالترك امتثالا. طيب لقصد الامتثال، يعني تقصد أن تفعل هذا الشيء تريد به الثواب، تقصد أن تترك هذا الشيء تريد به الإيه؟ الثواب. طيب هذا القصد لا يمكن أن يقع من الإيه؟ لا يقع من، لا يمكن أن يقع من الغافل. تذكرون حتى في اللمع إن الشيخ قال هذا في أول الكتاب، قال لو قيل لو كلفك الله بالنسيان لكان ذلك تكليفا بالمحال. تذكرون هذا؟ لو قال لك إيه؟ انسى هذا الشيء، انسى هذا الايه الشيء، طب انا حتى انساه لابد ان يتوجه قصدي الى نسياني، طب واذا لا اذا حتى انساه لابد ان اكون متذكره حتى تتوجه ارادتي للامتثال، يعني اقول انسى هذا الشيء، طيب انساه يبقى لابد ان اتذكره حتى تتوجه ارادتي للايه للامتثال، فكيف اكون متذكره وانا ناسي؟ فقال لك لو قال لك انسى فيكون هذا من باب التكليف الايه؟ تكليف المحال، لان لا يمكن ان امتثل الا اذا تذكرت، واذا تذكرت لم اكن ناسيا. ماشي. على كل التكليف بالغافل ممتنع. طيب ياتي سؤال والشيخ يرد عليه، كيف تقولون ان الغافل يمتنع تكليفه وهو لو أتلف شيئا حال غفلته يضمنه، ولو فاتته الصلاة أثناء غفلته وجب عليه قضاؤها، فمعنى ذلك أنه هو مكلف، هو أتلف وهو نائم فضمناه، وفاتته الصلاة وهو نائم فأوجبنا عليه القضاء، معنى ذلك أنه هو أثناء نومه كان واجب عليه أن يصلي ولذلك أوجبنا عليه القضاء. فالشيخ قال لك لا، هو أثناء نومه لم يكن مكلفا، لا بالضمان، لا لم يكن مكلفا بشيء، وإنما وجب الضمان لوجود سببه ووجب القضاء لوجود سببه. السببين هنا مختلفين، السببين هنا إيه؟ مختلفين. احنا عندنا ان الاتلاف سبب في وجوب الضمان، الاتلاف سبب في وجود الايه الضمان، وان المسبب يتعلق بالسبب، وهذا من قبيل خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف وغيره، لا يشترط فيه الشروط المشترطه في الخطاب التكليفي، مفهوم هذا؟ فاقول له الصبي اذا ملك نصابا وجبت في ماله الايه الزكاة، وده من قبيل خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه بلوغ ولا عقل، لا يشترط فيه بلوغ ولا إيه ولا عقل. يبقى بنقول في الحته دي كده كالاتي، بنقول والله وجب عليه الضمان لا لانه كان مكلفا اثناء نومه، بل لوجود سبب الضمان وهو الاتلاف. فاذا وجد الاتلاف وجد الضمان، سواء كان من بالغ او لم يكن من بالغ، سواء كان من عاقل او من غير عاقل. ماشي. طيب، وقضاء الفائت اللي وجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات لوجود سبب وجوب القضاء. طيب ايه هو سبب وجوب القضاء؟ احنا عندنا ممكن نقول ان الامر ان القضاء يجب بامر جديد. القضاء يجب بايه؟ بامر جديد. هو اثناء نومه لم يكن يتوجه اليه امر اصلا بالصلاه، لما استيقظ من نومه توجه له امر جديد. يبقى أنا أثناء الوقت أنا كنت مستيقظ فتوجه لي الأمر، وأنت كنت نائم لم يتوجه إليك أمر، لما استيقظت توجه إليك أمر بقضاء الصلاة. يعني يبقى من نام أثناء الوقت لم يتوجه إليه أمر بالأداء. طيب استيقظ بعد فوات الوقت يتوجه إليه أمر بالإيه؟ بالقضاء. ماشي. يبقى لوجود سبب وجوب القضاء وهو الأمر الجديد. يبقى الشيخ قال لك إيه؟ نقرأها كده. والغافل لا يعلم ذلك، لا يعلم ذلك الشيء، فكيف يمتثل وكيف فيمتنع تكليفه. وإن وجب عليه بعض يقظته ضمان ما أتلفه من المال. طيب الشيخ يقول لي لوجود سبب ذلك، ما هو سبب ذلك؟ الإتلاف سبب في وجوب الضمان، وهذا من قبيل خطاب الايه؟ الوضع، فلا يشترط فيه ما يشترط في خطاب التكليف. وقضاء وجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة في زمن غفلته لوجود سببهما. وجود السبب هنا اللي هو الامر الايه؟ الامر الجديد بالقضاء، الامر الجديد بالايه؟ بالقضاء. ماشي. وأما الثاني اللي هو مين؟ الملجأ، وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجئ إليه. مندوحة يعني إيه؟ يعني لا سبيل، لا مفر، ولا مندوحة له عما ألجئ إليه، كالملقى من شاهق على شخص يقتله، لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له. هو واقع وإيه؟ واقع واقع. هنا أسأل سؤال، هذا الساقط من شاهق في أثناء سقوطه هو قادر على السقوط؟ لو كان قادرا على السقوط لكان قادرا على إيه؟ على عدم السقوط. يعني أنا الآن أريد السقوط، طب أنا لا أريد السقوط، ماذا أصنع؟ فهمني؟ فهو لا يقع، يعني هو ليس قادرا على السقوط وليس قادرا على ايه؟ على عدمه. هو واقع واقع. ماشي. واذا وقع سقط على شخص وسيقتل هذا الشخص بايه؟ بوقوعه ايه عليه. قال لي فامتناع تكليفه بالملجأ اليه او بنقيده لعدم قدرته على ذلك، لان الملجأ اليه واجب الوقوع ونقيده ممتنع الوقوع، ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع. احنا التكليف عندنا يتعلق بالممكن، ان هو صلي، من الممكن ان تقع منك الصلاة ومن الممكن ان لا تقع منك الصلاة، لا تكليف بواجب الوقوع ولا بممتنع الوقوع. هذا مفهوم؟ لو كان هو قادر على عدم الاسقاط لكل الفارس كذلك، لو كان قادر على عدم الاسقاط، لو احد اسقطه على شخص ثاني وهو قادر على عدم الإسقاط، ولكن هو سقط عمدا، أليس فيه يعني تكليف؟ هو التكليف، التكليف عندي بإيه؟ هو إذا كان قادرا على عدم السقوط، يعني أراد شخص أن يسقطه وهو قادر على عدم السقوط من فوق، هو مازال على السطح وسقط باختياره، يبقى هو يعاقب على هذا السقوط. ده فعله ايه باختياره، لكن اثناء السقوط نفسه هو لا قدرة له على ايه، على الوقوع او عدم الوقوع، ماشي. لكن هو يبقى هو يعاقب على التسبب الاول، ان هو اسقط نفسه، يعني هو بتركه هو اسقط ايه، هو اسقط نفسه. وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ، وقيل بجواز تكليف الغافل والايه والملجأ، بناء على جواز التكليف بما لا يطاق، كحمل الواحد الصخرة العظيمة. هل يجوز أن يكلفنا الله عز وجل بما لا يطاق؟ فمن قال من الناس أنه والمسألة في الجواز العقلي، يجوز على الله أن يكلفنا بما لا يطاق، فيقول لك إذن تكليف الغافل أيضا من قبيل تكليف إيه؟ ما لا يطاق. يبقى أثناء النوم يتوجه لك، يبقى أنت مأمور بالصلاة أثناء إيه؟ أثناء نومك، ماشي. قال لي على جواز التكليف بما لا يطاق حمل الواحد الصخرة العظيمة، ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق من الاختبار هل يأخذ في المقدمات أو لا. هذه الفائدة منتفية بأن ورد بأن الفائدة منتفية في تكليف الغافل والملجأ. طيب خليني أشرح هذه العبارة. هم في الكتب يقولون هكذا، هناك فرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. التكليف بالمحال يرجع الخلل فيه إلى المكلف به، الفعل المكلف إيه به. أقول لك إيه، أنت مكلف بحمل جبل، أنا أعقل الخطاب، أنا أعقل الإيه الخطاب، لكن ليست المشكلة عندي أنا، المشكلة في الفعل. يبقى المشكلة ليست في المكلف، وإنما المشكلة في المكلف به. فقال لي والله إذا كان الخلل يرجع إلى المكلف به أو إلى المأمور به اللي هو الفعل، هذا يسمى بالتكليف بالمحال. قالوا هذا التكليف بالمحال فيه فائدة، فيه إيه؟ فائدة. وهو ننظر هل يأخذ العبد في المقدمات أو لا يأخذ في المقدمات. فإذا أخذ في المقدمات يبقى له قصد في الامتثال فيساب على هذا القصد، إذا لم يأخذ في المقدمات وأعرض يبقى يعاقب على إيه؟ على إعراضه. مفهوم هذا؟ ماشي. طيب لو قال لك إيه احمل الجبل، فشمرت عن ساعديك وأخذت في المحاولة، فيقول لك أنت إيه يعني هذه أمارة على قصد امتثالك فتساب. طيب احمل الجبل فأشحت إيه بيدك هكذا، يبقى أنت إيه ليست عندك قابلية لقبول الأمر فتعاقب على إيه على هذا الإعراض. قال لي يبقى التكليف بالمحال فيه فائدة، هل يأخذ العبد في المقدمات أم لا؟ لكن التكليف المحال، التكليف المحال بحذف الباء، الخلل يرجع إلى الإيه؟ إلى الفاعل، إلى المأمور أو إلى المكلف، كالنائم والساهي والملجأ. طيب هذا النائم هل ممكن يأخذ في المقدمات؟ يعني إذا أنا وجهت إليه الأمر بالصلاة، هل ممكن وهو حال غفلته أن يأخذ في المقدمات؟ لا يمكنه. يبقى فائدة التكليف بالمحال وهي الأخذ في المقدمات موجودة في التكليف بالمحال، لكن ليست موجودة في التكليف المحال اللي هو تكليف الغافل والإيه والملجأ. يبقى بنقول لهم والله إذا جوزتم التكليف بالمحال فذلك لأنه فيه فائدة، هذه الفائدة منتفية في التكليف إيه المحال. يبقى اقرأ العبارة كده تاني. وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة، ورد بأن الفائدة دول بابين مختلفين، مش انت بتقول بناء على بناء يعني كأنهم من باب واحد. إذا كلفني الشارع بحمل الصخرة العظيمة فهو كما لو كلف الغافل بالصلاة، فيجوز هذا تكليف الغافل بالصلاة كما جاز تكليف الواحد بحمل الصخرة العظيمة كأنه من باب واحد. فنقول هو ليس من باب واحد، هما من ايه؟ من بابين. حمل الصخرة العظيمة هذا من التكليف بالمحال، وفيه فائدة. هو هل يأخذ في المقدمات أم لا؟ فيترتب على الأخذ في المقدمات وعدمه الثواب أو العقاب. لكن التكليف المحال لا فائدة فيه أصلا، يبقى لا يجوز، لأنه لا فائدة فيه إيه؟ أصلا. ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق من الاختبار هل يأخذ في المقدمات أو لا، هذه الفائدة بأن الفائدة منتفية في تكليف الغافل والملجأ، لأن تكليف الغافل والملجأ من قبيل التكليف المحال، من قبيل التكليف المحال. وإلى حكاية هذا ورده أشار المصنف بتعبيره بالصواب. لما تكون المسألة محتملة يقول الأصح، لكن لما يكون فيها صواب وخطأ، الخلاف فيها غير محتمل، يقول إيه؟ الصواب. يبقى قول من قال بأنه يجوز تكليف الغافل والملجأ، هذا القول إيه؟ خطأ. وكذا المكره، وكذا الإيه؟ المكره. خلي بالك من حاجة، الشيخ ابن السكري رحمه الله ليه رأي في المكره، إن المكره إيه؟ غير مكلف، ماشي؟ بس هو يعني ابن سكي يعني نقل عنه الرأيين أن المكره مكلف، أن المكره إيه؟ غير مكلف. وكذا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. قال لي اقتل زيدا وإلا قتلتك، يمكنك الامتناع عن قتل زيد وتتحمل القتل، ماشي؟ قال وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به من قتل أو تهديد أو نحو ذلك. قال لي يمتنع قتل أو سجن أو قطع، ماشي؟ على ما أكره به، يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه. اقتل زيدا وإلا قتلتك، الشيخ بيقول يمتنع تكليفه بفعل المكره عليه اللي هو إيه؟ قتل زيد. يبقى لا أقول له أنت مكلف بقتل زيد، ولست أيضا مكلفا بنقيضه، ماشي؟ لست مأمورا بالكف عن قتل إيه؟ بالكف عن قتل زيد. يبقى المكره اللي هو أقتل زيدا وإلا قتلتك على هذا المذهب يقول إيه؟ لست مأمورا بقتل زيد، ولست مأمورا بالكف عن قتل زيد. الشيخ بيقول على الصحيح لعدم قدرته على امتثال ذلك، فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال، وإن لم يمكن الإتيان معه بنقيضه، ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه لعدم قدرته على امتثال ذلك، فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال، ولا يمكن الإتيان معه مع الإكراه بنقيضه. طيب، خلي بالك من الحتة دي. احنا قلنا يفسر هذه العبارة قوله قبل ذلك، فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به أي بالشيء امتثالا، يعني يقول لك صلي، فأنت تصلي امتثالا بقصد الامتثال. طيب صلي، أنت تصلي الآن لداعي الشرع، لداعي الامتثال، صح ولا لا؟ طيب عندما أقول لك اقتل زيدا وإلا قتلته، والله إن فعلت ذلك تفعله إيه؟ لداعي الامتثال ولا لداعي الإكراه؟ لداعي الإكراه. يبقى اقتل زيدا وإلا قتلته أنت تفعله لداعي الإكراه، لا تفعله لداعي الامتثال، وبالتالي لا يمكنك أن تأتي بالقتل بقصد الامتثال، وإنما تأتي به لداعي الإكراه. ماشي؟ يبقى مقتضى التكليف الإتيان بالشيء امتثالا، والمكره لا يمكنه فعل المكره عليه امتثالا، لأنه لا يفعله لداعي الشرع وإنما يفعله لداعي الإكراه. قال لي ولا يمكنه الإتيان معه بنقيضه، اللي هو ترك الإيه؟ ترك القتل. لا يمكنك ترك القتل، لماذا؟ لأنك مهدد بأنك إذا لم تقتل إيه؟ تقتل. يبقى الإكراه يمنعك من الإتيان بنقيضه، يبقى الإكراه يمنعك من الإتيان بالشيء بقصد الامتثال، ويمنعك من فعل نقيضه. ماشي؟ أشرحها تاني. أقتل زيدا وإلا قتلته، إذا امتثلت، إذا قتلت، أقول هذا ليس لداعي الشرع وإنما هو لداعي الإيه؟ الإكراه. يبقى لم تأتي بالشيء امتثالا، ومقتضى التكليف هو الإتيان بالشيء امتثالا، يبقى لم تأتي به امتثالا، يبقى لست لم تأتي به تكليف. طيب أقتل زيدا وإلا قتلته، قلت أنا لا أقتل، قال لك لا تستطيع لأجل وجود الإكراه، لا تستطيع لأجل وجود الإكراه بالإتيان بإيه؟ بنقيضه. يبقى فعل النقيض ممتنع لوجود الإكراه. طب فعل الشيء اللي يمتنع فيه قصد الامتثال، يمتنع فيه قصد الإيه؟ الامتثال، وبالتالي لا يمكنك الإتيان به امتثالا، فلا تكون مكلفا حال الإيه؟ الإكراه. يبقى المكره على القتل غير مكلف. الشيخ قال ولو كان مكرها على الايه؟ على القتل. طبعا اعظم انواع الاكراه الايه؟ او اللي هو الاكراه بالقتل. يعني لو قال لك ايه اقتل زيدا والا قتلتك، هي اعظم ولا يقول لك اقتل زيدا والا سجنتك؟ فهمني؟ او قطعت يدك. الاكراه على القتل ده اكبر انواع الايه؟ اكبر انواع الاكراه. قال لي ولو كان مكرها على القتل، ودي لو دي اللي هيقولوا عليها لو الغائية، يعني حتى ولو كان هذا القتل بالإيه، حتى لو كان هذا الإكراه بالإيه بالقتل، ولو كان مكرها على القتل لمكافئه، القتل لمكافئه، فإنه يمتنع تكليفه، يمتنع تكليفه حالة القتل للإكراه بتركه، فإنه يمتنع تكليفه بتركه. يبقى بالباء بتركه ديت متعلقة بإيه؟ فإنه يمتنع تكليفه، فإنه إيه؟ فإنه يمتنع تكليفه بتركه، هو الباء بتركه متعلقة بتكليف، فإنه يمتنع تكليفه حالة القتل للإكراه بتركه، يمتنع تكليفه بتركه لعدم قدرته عليه، فإنه يمتنع تكليفه بتركه. يبقى بكلمة بتركه ديت متعلقة بإيه؟ بتكليف. فإنه يمتنع تكليفه حالة القتل. طب لماذا يمتنع تكليفه حالة القتل؟ قال للإكراه. ماشي؟ طيب يمتنع تكليفه بماذا؟ يمتنع تكليفه بترك المكره عليه لعدم قدرته على ترك المكره عليه. ماشي؟ بص الضمير على ذلك. فإنه يمتنع تكليفه، تكليف المكره حالة القتل. طب لماذا يمتنع تكليفه حالة الإكراه؟ قال لأجل الإكراه. يمتنع تكليفه بماذا؟ بتركه، أي بترك الإيه؟ المكره عليه. يمتنع تكليفه بترك المكره عليه لعدم قدرته عليه، على إيه؟ على ذلك الترك، لعدم قدرته على ذلك الإيه؟ الترك. طيب هنا اعتراض موجه، اقتل زيدا وإلا قتلته، تقول أنا لست مكلفا لا بقتل زيد ولا بعدم إيه؟ ولا بعدم قتله. إن على ما رجحه الشيخ هنا، هو رجع عن هذا المذهب، الشيخ ابن السكي تبنى هذا المذهب في الجمع الجوامع، لكن هو رجع ايه رجع عنه وقال لا المكره مكلف. بس احنا دلوقتي ماشيين على ايه؟ على رايه الاول ان المكره غير ايه، ان المكره غير مكلف. يبقى دلوقتي اقتل زيدا ولا قتلتك، انت تقول انا لست مكلفا لا بقتل زيد ولا بالكف عن قتل زيد. فنقول لك طب الاجماع منعقد على ان القاتل في هذه الصوره اقتل زيدا والا قتلتك، انه لو قتل زيدا ياثم. طب كيف ياثم وهو غير مكلف؟ فالشيخ يقول هو لم ياثم لانه مكلف بالقتل او بعدمه، وانما اثم لانه اثر نفسه على نفس مكافئه. ماشي. قال واسم القاتل الذي هو مجمع عليه لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره، خيره بينهما بين الإبقاء على نفسه والإبقاء على مكافئه، خيره بينهما المكره بقوله اقتل هذا وإلا قتلتك، فيأثم بالقتل من جهة الإيثار دون الإكراه. يبقى هو لم يأثم بالإيه؟ لم يأثم بالقتل من جهة الإيه؟ من جهة الإكراه. هو أثم بالقتل من جهة الإيه؟ الإيثار. يبقى ده رأي الشيخ من ابن السبكي أولا. وقيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه أو بنقيده لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشر، كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه، أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلفه الشرع الصبر عليه، كمن أكره على شرب الخمر فامتنع منه صابرا على العقوبة. طيب نأخذ هذا الكلام. وقيل، وده رأي الشيخ ابن السبكي في آخر الأمر، إن المكره مكلف لأنه يستطيع أن يأتي بالشيء اللي هو المكره عليه، يستطيع أن يأتي به امتثالا، ويستطيع أن يأتي بنقيضه متحملا أو صابرا على ما أكره عليه أو ما أكره به، صابرا لتحمل ما أكره إيه أو صابرا ومتحملا لما أكره به. طيب أنت وجبت عليك الزكاة، فجئت أطالبك بأخذ الإيه؟ الزكاة، فأنت امتنعت فأخذتها منك بالإيه؟ بالقوة. يبقى أنت كده أخرجت الزكاة مكرها، أنا أخذتها منك إيه؟ بالقوة. فعند أخذها تنوي الامتثال، يعني أنت ما كنت تريد أن تخرج الزكاة، فلما أخذتها منك بالقوة عند الأخذ تنوي الإيه؟ تنوي الامتثال. فيقول لك يبقى وجد الإكراه ووجد قصد الامتثال، وجد الإكراه ووجد قصد الايه الامتثال، يبقى تستطيع ان تاتي بالمكره عليه، انت تاتي به لداعي الإكراه، وتستطيع ان تاتي به ايضا لداعي الشرع بان تنوي او تقصد الامتثال عند وقوع الشيء. فهمت هذا؟ يبقى عند اخذ الزكاه انت ما كنت ستخرج الزكاه لولا انني اخذتها منك بالايه بالقوه، فلما وجدت الأمر يعني خلاص الزكاة مأخوذة على كل حال، فقلت تخرج لله. ماشي. يبقى أتيت بالشيء لداعي الإكراه ولداعي الإيه الشرع، إذا أتيت به لداعي الشرع يبقى يمكنك الإتيان به امتثالا، قال لي ويمكنك الإتيان بنقيضه، أقتل زيدا وإلا قتلتك، فتقول أنا لن أقتل زيدا وأتحمل القتل أو اللي هو الشيء المهدد به. مفهوم هذا؟ يبقى الشيخ قال لك هو مكلف لأنه يمكنه الامتثال، يمكنه الإتيان بالشيء بقصد الامتثال، ويمكنه ترك الشيء المكره عليه متحملا لما هدد به. مفهوم هذا؟ يبقى يمكنه الإتيان امتثالا ويمكنه الترك. قال وقيل يجوز تكريه المكره بما أكره عليه أو بنقيضه لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع، كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه، أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلفه الشرع. حتى في بعض الأحوال الشرع لا يكلفك الإيه؟ الصبر على ما أكره به، كمن أكره على شرب الخمر. لو قال لك إيه اشرب الخمر وإلا قطعت يدك وإلا سجنتك وإلا، الشرع في هذه الحالة يبيح لك شرب الإيه، يبيح لك شرب الخمر. قال لي ولكن يمكنك أيضا أن تصبر ولا تشرب الخمر، كويس، فهذا ممكن وإن لم يكلفه الشرع الصبر عليه. كمن أكره على شرب الخمر فامتنع منه صابرا على العقوبة. والقول الأول للمعتزلة اللي هو إيه، أن المكره غير مكلف، والثاني اللي هو أن المكره إيه مكلف، والثاني للأشاعرة ورجع إليه المصنف آخرا. يعني هو أو تابع المعتزلة في أول الأمر وقال المكره غير إيه مكلف، ورجع عن هذا القول في آخر أمره إلى قول الأشاعرة بأن المكره إيه مكلف. ومن توجيهه ما يعلم أنه لا خلاف بينهما وأن التحقيق مع الأول، وأن التحقيق مع الأول. نعم القول الأول أنه غير مكلف لو صبر لا يساب مش متصورها. يعني هو غير مكلف بماذا؟ مثلا لو أكره على شيء نقول له غير مكلف، كمان أكره على دفع الزكاة مثلا، كمن أكره على إيه؟ على دفع الزكاة. قلنا أنه غير مكلف. نعم. لو صبر وامتثل، لو صبر يعني. في مسألة أقتل زيد وإلا قتلته. نعم. لو امتثل يعني صبر وآزر ولم يؤثر نفسه على زيد. لو امتنع عن المعاصي بالفساد. لو؟ امتنع عن المعاصي أو عن الظلم. آه. هل يساب أم لا؟ بس هو ده فعل ثاني، ده فعل ثاني. يعني اقتل زيدا والا قتلتك، الصبر على عدم القتل، الصبر هذا فعل ثاني تساب عليه، ولكن على المذهب الاول هذا لا قلنا غير مكلف. غير مكلف بايه؟ في هذا في حالي غير مكلف بفعل القتل، غير اقتل زيدا والا قتلتك، هي ليست المساله في الصبر، الصبر تساب عليه على كل حال، لكن هي المساله في القتل. من أكره على فعل المعصية أو أكره على فعل الطاعة، يعني المسألة سواء أكره على فعل المعصية وأكره على فعل الإيه الطاعة. من قال في الأول بأنه غير مكلف هو لا ليس مكلفا إذا أكره على فعل المعصية، وليس مكلفا إذا أكره على فعل الإيه الطاعة. كمن أكره على دفع الإيه الزكاة، نقول أنت لم تأتي بها لداعي الشرع فتكون ممتثلا، فهمني، وإنما أتيت بها لداعي الإكراه، أتيت بها لداعي الإيه الإكراه. طيب الشيخ بيقول إيه، طيب شيخ هو لا يساب على لأنه غير مكلف، أليس كذلك؟ إذا كان هو غير مكلف ولكن حدد الصورة عندنا دلوقتي أقتل زيدا وإلا قتلته، وعندنا من أكره على دفع الزكاة، حدد الصورة. نقصد في القتل هو غير مكلف، هو فنجر في القتل ولكن هو امتنع وقتل هذا الشخص، يساب على هذا الامتناع أم لا؟ هذا هو السؤال، لأنه كف عن الظلم. وقلنا أنه غير مكلف بتركه أو انتساده. طيب احنا دلوقتي اقتل زيدا وإلا قتلتك، أصحاب المذهب الأول يقولون على هذا المذهب المقصد الأول. نعم. على المذهب الأول يقول الشرع لم يأمرك بقتل زيد يعني أنت في هذه الحالة لست مأمورا بقتله ولست مأمورا بالكف عن إيه؟ لست مأمورا بالكف عن قتله. طيب إن قتلته تأثم إجماعا، تأثم بالقتل، لكن لا تأثم بالقتل من جهة الإكراه، وإنما تأثم بالقتل من جهة الإثار، فلست مأمور يعني الإكراه يمنعك من تعلق التكليف بك، لست مأمورا بقتل إيه زيد، ولست مأمورا بالكف عن إيه عن قتله، لأن معنى الامتثال غير إيه غير متحقق. هو يساب لعدم الإيثار إيه؟ يساب لعدم الإيثار اه مش مش مش مش مش من جهه يعني انت لم يكن لست مكلفا بالقتل ولا بالكف عن القتل، فمن هذه الحيثيه الاكراه يمنع من حصول الثواب او حصول العقاب، الاكراه يمنع من حصول الثواب حصول، لكن الحاصل انك ان حصل ثواب يحصل من جهه الصبر على عند الكف، واذا حصل عقاب يحصل من جهه الايثار. فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي اقتل زيدا والا قتلتك، لست مكلفا بالقتل ولست مكلفا بالكف عن القتل على قول الايه الاول. طيب من قتل ياثم اجماعا، ومن كف عن القتل وصبر يثاب اجماعا، يساب ايه اجماعا. طيب كيف يعاقب ويساب وانت تقول انه ليس مكلف؟ فانت تقول هو الثواب القتل، او تقول هكذا العقاب مرتب على القتل لا من جهة الاكراه بل من جهة الايثار، انه اثر نفسه على نفسه ايه مكافئ. طيب والثواب تقول لم يحصل على الكف عن الفعل من جهة الإكراه، وإنما حصل على الكف عن الفعل من جهة الصبر وإيه والتحمل، ممكن يصور هكذا ماشي. ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف بينهما. لا خلاف بينهما كيف يكون لا خلاف بينهما؟ قال لي من أنت تقول من اقتل زيدا وإلا قتلتك، اقتل زيدا وإلا قتلتك، تقول أنه لو قتل يعاقب إجماعا، ولو كف عن القتل وقتل يثاب إجماعا، يعني على المذهب الأول يعاقب إجماعا ويثاب إجماعا، وعلى المذهب الثاني يثاب إجماعا ويعاقب إيه إجماعا، يبقى لا خلاف بين الأمرين. يبقى أنا أنت والمعتزلي هذا أكره على القتل فقتل، أنت تقول يأسم والمعتزل يقول يأثم. طب هذا الرجل أكره على القتل فلم يقتل وقتل، أنت تقول يساب والمعتزل يقول إيه يساب، يبقى لا خلاف بينهما في المعنى، لا خلاف بينهما إيه. ومن توجيه ما يعلم أنه لا خلاف بينهما، وأن التحقيق مع الأول. الشيخ المحلي يميل إيه المذهب الأول اللي هو رأي الشيخ ابن السبكي الذي رجع إيه عنه إيه ابن السبكي، وأن التحقيق مع الأول هو يقصد على مذهب السبكي أليس كذلك؟ المذهب السبكي اللي هو وافق فيه المعتزل، وافقه اللي هو وافق اللي هو الأول الذي قال أنه غير مكلف، المكره غير إيه مكلف. لعل المحل يقصد يعني وأن التحقيق على مذهب السبكي هو وافقه في المذهب. نعم مذهب السبكي اللي هو الأول اللي هو موافق لقول الإيه لقول المعتزلة. ماشي. بس البعض يستشعر من عدم الإكراه في المكره، عدم التكليف في المكره، يعني مسألة الإكراه على الزنا والقتل حتى المحل لهذا القول الذي رجعه، وأن يستثني هاتين المسألتين الإكراه على الزنا والإيه طيب ما احنا انت على كل حال العقاب حاصل بالإكراه على الزنا، والإكراه العقاب مرتب، يعني احنا قلنا الاسم مرتب إجماعا، يعني إذا يعني انتهينا في هذه القضية، إذا كنت مكلف أو غير مكلف فمسألة الثواب والعقاب حاصلة على كل الايه على كل المذهبين. يبقى من أكره على الزنا فزنا يعاقب، من أكره على الزنا فلم يقع في هذا الأمر واحتمل العقوبة، العقوبة اللي هو المهدد بها، يساب، يساب إجماعا على كل المذهبين، وإن وقع في الزنا يعاقب على كل الايه المذهبين. ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا، بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي، لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حال عدمه مأمورا. ويتعلق المأمور الأمر بالمعدوم عندنا تعلقا معنويا. احنا عن الأمر هو الخطاب، احنا قلنا الخطاب قديم والمكلف حادث، فنقول هذا الخطاب في الأزل تعلق بالعبد تعلقا معنويا، اللي هو تعلقا ايه تعلقا معنويا. كيف هذا؟ نقول اذا وجد العبد وقد استجمع شروط التكليف يتعلق به الايه الامر. ويتعلق الأمر بالمعدوم عندنا تعلقا معنويا، بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي، لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حال عدمه مأمورا. يبقى الخطاب في الأزل لم يتعلق بك حال عدمك تعلقا تنجيزيا، وإنما تعلق بك تعلقا معنويا. يبقى أقيم الصلاة موجودة في الأزل، فإذا وهي متعلقة بك تعلقا معنويا، إذا وجد زيد واستكمل شروط التكليف تعلق به أقيم الصلاة. يبقى الأمر يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا لا تعلقا تنجيزيا. طب إذا لو تصورنا أنه تعلق به تعلقا تنجيزيا، اللي يبقى حال عدمه مأمور بالصلاة، حال عدمه مأمور بالصلاة، وهذا غير إيه؟ غير مقصود، وإنما تعلق به الخطاب تعلقا معنويا. يبقى عندي خطاب قديم وعندي مكلف حادث. الخطاب القديم تعلق بفعل المكلف الحادث تعلقا معنويا، بمعنى أنه إذا وجد على مستجمع لشروط التكليف تعلق به الخطاب، خلافا للمعتزلة في نفيهم التعلق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسية، لنفيهم الكلام النفسية والنهي وغيره كالأمر. ماشي ماشي ماشي ماشي، والنهي وغيره كالأمر، والنهي وغيره كالإيه الأمر. ماشي لنفيهم الكلام النفسية والنهي وغيره كالأمر. ما عايز فصل بس والله. خلافا للمعتزلة في نفيهم التعلق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسي والنهي وغيره كالأمر. طيب أنت بتقول الحكم هو خطاب الله عز وجل، وخطاب الله قديم، وهذا الخطاب يتعلق بفعل المكلف، وفعل المكلف حادث، فقلنا الخطاب قديم ويتعلق بفعل العبد في الأزل، يتعلق به تعلقا إيه؟ معنويا، بمعنى أنه إذا وجد تعلق به الإيه؟ الخطاب، إذا وجد تعلق به الخطاب. إذا في تعلق معنوي قبل وجود العبد وتعلق تنجيزي بعد إيه؟ وجوده، مستجمعا لشروط التكليف. المعتزلة يقولون ماذا؟ لماذا أنت ذهبت هذا الكلام؟ لأنك تثبت الكلام النفسي وتقول إن الكلام النفسي قديم، وتقول إن فعل العبد حادث، فهذا جعلك تقول أن هناك تعلق معنوي قبل وجود العبد وتعلق حادث بعد إيه؟ بعد وجوده. طيب المعتزلي ليس عنده كلام قديم، الكلام عنده ليس ايه؟ ليس قديم. يبقى هو ليس بحاجه يقول ان هناك ان هو لا يقول ان هناك كلام قديم ازلي، لا يقول ان هناك كلام قديم ايه ازلي. فهو ليس محتاجا ان يقول ان كلام قديم وفعل حادث. يبقى يتعلق الخطاب بالفعل تعلقا معنويا، لان الكلام عنده ليس ايه، لا هو نفي الكلام، هو ينفي الكلام الايه النفسي. فيقول ايه خلافا للمعتزلة في نفيهم التعلق المعنوي ايضا. احنا قبل وجود المكلف نقول لا يوجد تعلق ايه تنجيزي، قبل وجود المكلف بنقول لا ليس هناك تعلق تنجيزي. فالمعتزلة يقول لك ليس هناك تعلق تنجيزي ولا معنوي، ليس هناك تعلق تنجيزي ولا ايه معنوي. لماذا؟ لانه ينفي الكلام النفسي. يقول هو الكلام هو توجيه الكلام للغير الافهام، فلا يكون الكلام كلاما الا اذا ايه حصل هذا التوجيه، حصل هذا الايه التوجيه. طب اذا لم يوجد هذا يبقى فلا كلام ولا تعلق. فهمت هذا؟ يبقى انت تقول انا اسالك انت، هل يوجد تعلق تنجيزي قبل وجود المكلف؟ لا يوجد تعلق تنجيزي. ده رايك انت اللي هو لا يوجد تعلق تنجيزي. المعتزلي يقول لا تعلق تنجيزي ولا معنوي، لانه لا يوجد كلام قبل وجود من تخاطبه. الكلام هو توجيه الكلام لايه للغير، فقبل ان يوجد الغير لا يوجد كلام. فهمت هذا؟ يبقى نعم. وكلام المعتزلي متعلق على هل يوجد كلام قبل الخلق ام لا؟ اصلا يعني مذهبهم ان كلام الله مخلوق ولذلك قالوا هذا. نعم. هو تعريف الخطاب، ما هو الخطاب؟ توجيه الكلام للايه للغير. فاذا لم يوجد غير لم يوجد خطاب ولم يوجد كلام، وبالتالي هو يقول لا يوجد تعلق لا تنجيزي. اذا لم يوجد قبل وجود العبد على شروط التكليف لا يوجد تعلق تنجيزي كما نقول، ولا يوجد ايضا تكلف تعلق معنوي، لانه لا يوجد كلام ولا يوجد خطاب قبل وجود الايه من تخاطبه. لا يوجد خطاب قبل وجود ايه من تخاطبه. اذا وجد من تخاطبه وجد الايه وجد الخطاب. ماشي. في نفيهم التعلق المعنوي ايضا لنفيهم الكلام النفسي. طب خلي بالك من حاجه، قالك ويتعلق الامر، ويتعلق الايه الامر، حتى لا يتصور احد ان الكلام في افعل فقط، الكلام في الكلام النفسي. فيبقى فيه لو في امر نفسي وفي نهي نفسي، يعني كل ما كان من قبيل الكلام يتصور هنا. يبقى ويتعلق الامر بالمعدوم ويتعلق النهي بالمعدوم. قال والنهي وغيره كالامر، والنهي وغيره كالايه كالامر. احنا عندنا الكلام ممكن يقسم، اظن الشيخ في اللمع قسم الكلام الى امر ونهي وخبر واستخبار، اللي هو الخبر والاستفهام. فدي اقسام الايه الكلام، الامر والنهي والخبر والاستفهام، هذه هي اقسام الكلام. هو هنا في الحاشية بيقول ممكن يعني لو قلنا الأمر والنهي، الأمر والنهي، الأمر يشتمل على الإيجاب والندب، والنهي يشتمل على الإيه على الكراهة والتحريم. يبقى لم يبقى من الأحكام الشرعية إلا الإباحة. يبقى نستطيع أن نفسر هكذا، والنهي وغيره كالايه كالامر. ممكن وغيره الخطاب الدال على الاباحه. يبقى عندنا امر وهو خطاب يدل على وجوب او ندب، ونهي خطاب يدل على تحريم او كراهه، وغيره هذه يبقى الخطاب الدال على الاباحه. ممكن شيخ هذا والنهي والامر هو تفسير الكلام نفسه، لأن الأشاعرة يقسمون كلام الناس إلى أربعة أقسام فلا يعني كل به، ولذلك هو قال المعتزلة أصلا أنه عن الله كلام، وهذا النفي وغيره وكلام هي كلها كلام نفسه، فقط هو يشرح أو يفصل ما معنى كلام نفسه. ممكن يحمل على هذا، ممكن نحمل على هذا، بس يعني لو نقصر الكلام على ما يتعلق بالتكليف، لو هنقصر الكلام على ما يتعلق بالتكليف، يبقى عندي خطاب يقصد به طلب الفعل جزما أو غير جزم اللي هو الأمر، وخطاب يقصد به ترك الفعل جزما أو غير جزم اللي هو النهي، وخطاب لا يقتضي هذا ولا ذاك اللي هو الخطاب المقتضي للإيه؟ للإباحة. ممكن يقصد هذا، وممكن ايضا يحتمل عند الكلام ان هو ايه، اذا نفوا الكلام النفسي يبقى ينفون الامر والنهي والخبر والايه والاستخبار. وسياتي تنوع الكلام في الازل الى الامر وغيره اللي هي الاقسام الاربعه اللي احنا ذكرناها. هو يقول لك ان هي الشيخ، هل الكلام في الازل يتنوع الى امر ونهي وخبر واستفهام ولا لا يتنوع؟ الخلاف عندنا، الخلاف بيننا وبين المعتزلة أيضا في هذه المسألة، الخلاف حاصل في هذه المسألة أظن بين الأشعر بعضهم مع بعضهم. سيأتي وسيأتي تنوع الكلام في الأزل على الأصح إلى الأمر وغيره. طبعا غير الأمر هنا هي الأمر والنهي والخبر والإيه والاستفهام. طيب نتوقف هنا، توقفنا.